أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرؤوف رحيم. في الليلة الفائتة وما قبلها بدأت الحديث على قوله عز وجل: آمنوا بالله ورسوله، وبينت أن الإيمان بالله يقتضي التصديق بربوبيته، وأنه رب كل شيء وسيده ومليكه والمهيمن عليه والقائم على كل نفس بما كسبت، والإيمان والتصديق بألوهيته، فلا يخضع العبد إلا له، ولا يذل إلا له، ولا يستكين إلا له، ولا يخبت إلا له، ولا ينيب إلا له، ولا يصرف أي شيء من ألوان العبادة إلا لله وحده. فهو وحده المستحق للعبادة مع التصديق أيضا بأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، وأنه لا يشاركه شيء في ألوهيته، ولا يشاركه شيء في ربوبيته، ولا يشاركه شيء في أسمائه الحسنى وصفاته العلى. ومن زعم أنه يؤمن بالله في ألوهيته وربوبيته وأسمائه وصفاته ثم نادى غير الله من الأموات أو الملائكة أو الجن أو الأنبياء أو الصالحين أو غيرهم، فاستجار بهم في الضراء ولجأ إليهم عند الحوائج، فإنه يكون مشركا بالله شركا أكبر. قد أشرت أكثر من مرة إلى أن الشرك نوعان: شرك أكبر وشرك أصغر، وأن الشرك الأكبر يخرج من الملة، فمن ارتكب شيئا من ألوان الشرك الأكبر صار مرتدا عن دين الإسلام لو كان في الأصل مسلما. يعني لو كان ممن يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله وارتكب شيئا من ذلك الشرك الأكبر صار مرتدا عن دين الإسلام. مباح الدم، بس ما يجي اي واحد يقول انا اقتله ما دام ارتاد. لا يتعلق النفوس في اي بلد من بلاد العالم، لا يحل لاحد ان يتصرف فيها الا حاكم البلد وحسابه على الله. يعني لا يجوز لاحد يقول انا اروح اقتل فلان لانه ارتد، يقول له لا، ليس لك هذا. هي لو زنت المرأة وهي ثيب انت لك الحق ترجمها؟ لا. لك الحق تجلد البكري؟ لا. لك الحق تقطع يد السارق؟ لو ثبت عندك ان شفت واحد كسر خزانة من حرز مصون بعينيك رأيته يكسر الخزانة، هل لك ان تروح تقطع يده؟ لو قطعت يده قطعوا يدك، ما لك حق، لان هذا راجع لامام المسلمين. هذا التنفيذ، تنفيذ الحدود واقامة الحقوق من حق ولي امر المسلمين. لكن لو ان انسانا في الاصل من المسلمين ثم ارتكب لونا من الوان الشرك الاكبر، هو مباح الدم، لكن مين اللي يتصرف في دمه؟ امام المسلمين هو اللي مسؤول عن دمه. انت مالك الحق، لو كنت واثق تمام الثقة انه كافر مرتد لا يحل لك ان تزهق نفسه، وان زهق فانت عاص اثم امام الله تؤخذ به عند الله يوم القيامة، ومهما كان كافرا لا يصلح الناس فوضى لا صراة لهم ولا صراة إذا جعلهم سالك. يعني لا بد من أن الأمور ترجع إلى المسؤول في الدولة، هو اللي يقول هذا مثلا ينفذ في حكم أكذا. إذا أقام الشريعة فحسابه عند الله وأجره عند الله عظيم، وإذا ضيع الشريعة فوزره عند الله عظيم. المسؤولية عليه ما هو عليك أنت، المسؤولية عليه إن أقام شريعة الله الله سبحانه يجعله في الجنات العالية، وإن ضيع شريعة الله يستحق من الله ما يلاقي من عذاب الله يوم القيامة، وإنت غير مسؤول عنه، أنت غير مسؤول عنه. فإذا ارتكب إنسان لون كان يروح للميتين اللي في القبوب أو القبور والقباب وينادي يا سيدي فلان اشفي مريضي، كذا يفعلون، اشفي مريضي أو رد غائبي أو اقضي حاجتي أو أعوذ بالله، والله ما يستطيع يفرج كربة نفسه. لو كان في كرب والله ما يفرج كربة نفسه، لو كان حي على الدنيا ما يقدر يفرج كربة نفسه، فكيف يفرج كربات عباد الله إذا كان هو عاجز؟ ولذلك ربنا يقول أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يقول اللي انتم تسألونهم من الملائكة هم يدعون إلى الله ويسألون الله، فأيهما أقرب؟ كونك تسأل ربك السميع القريب اللي يقول ادعوني أستجب لكم، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، هذا أحسن وأولى وأقرب وأسلم، ولا تروح تسأل عبدا ضعيفا لا يملك لنفسه ولا لغيره نفعا ولا ضرا؟ أثرت مرة أنه بعض أهل العلم يأثرون عن أن إبراهيم عليه السلام لما رمي، العلماء يقولون كده، يقولون لما رمي إبراهيم في المقلاع إلى النار أن لقاه جبريل في الطريق قال هل إليك حاجة، هل لك حاجة؟ قال لا، قال أما إليك فلا، حاجتي إلى الله وحده. قال له حاجتي إلى الله وحده، جبريل يقول له هذا، قال له حاجتي إلى الله وحده، حاجتي إلى الله وحده. فالإنسان ينبغي أن ينزل حوائجه. فإذا رحت الميت من الميتين في قبر ولا قبة، وكما قلت أكثر من مرة أكثرهم مجهول الهوية، لا يعرفون، يسمونهم بأسماء بأسماء أسماء المجاهيل. ما تقول هذا بدوي، طب بدوي ليش بدوي ده ماله ايش؟ قالوا اسمه احمد ولا اسمه كذا، وين ابوه؟ وين جده؟ وين وش مقامه في الاسلام؟ هذا اللي عرفوا اسمه وحطوا له اسم، والكثير لا يعرف له اسم. انما الباطنية من اعداء الله واعداء رسوله، من الملاحدة اليهود، من العبيديين القداحين وجماعة وضعوا هذا للناس، وضعوا امر 300 سنة 351 سنة، مر 351 سنة، 51 سنة هو 300 سنة ما وضعت قبة على قبر في أرض الإسلام، 300، وفوقها 51 سنة ما وضعت قبة على قبر في أرض الإسلام، وعموم أهل الإسلام على أن القبر يربع أو يسنن، ولا يجوز ان يرتفع اكثر من ذراع عن وجه الارض. وحديث مسلم عن ابي الهياج الاسدي يقول بعثني علي رضي الله عنه، قال ابي الهياج الاسدي والحديث صحيح مسلم، قال ابعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، الا ادع قبرا مشرفا الا سويته ولا تمثالا الا طمسته. هذا حديث صحيح ثابت في صحيح مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، من رواية علي أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. يقول أبو الهياج الأسدي قال لي علي رضي الله عنه أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ألا أدع قبرا مشرفا إلا سويته ولا تمثالا إلا طمسته. وعائشة لما جي يحطون قبر النبي، لما شهد أبو بكر بأن النبي قال ما من نبي قبض إلا دفن حيث قبض، فدفن في حجرته، والدفن في الحجرات من خصائص الأنبياء، الدفن في الحجر من خصائص الأنبياء، إذا مات نبي دفن في المحل الذي يكون فيه، سواء كان حجرة أو غير حجرة، سواء كان حجرة أو غير حجرة، فدفن النبي في حجرته لأنه قبض في حجرته صلوات الله وسلامه عليه أبد الآبدين ودار الدائرين، دفن في حجرته لأنه قبض في حجرته صلوات الله وسلامه عليه، واستمر الحج. قالت لا ترفعوا قبره، فلما وضعوا له القبر جعلوه مخمسا او مسدسا حتى لا يتأتى لاحد ان يتوجه الى قبره صلى الله عليه وسلم بالصلاة. هذا في عصر اصحاب محمد صلوات الله وسلامه عليه. في عصر اصحاب محمد صلوات الله وسلامه وفي عصر اصحابه رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اجمعين. يعني ليس مربعا, يعني ليس مستطيلا ولا مربعا, جعلوا له زوايا كل ما تيجي تقف قدامه من ناحية تقول ما انا مستقبله, تقول ما انا مستقبله, لان يصير ضلع كده والضلع الثاني رايح كده, مثل النجمة الخماسية او النجمة السداسية او الرباعية او الثلاثية, لما تعمل نجمة ولها اضلاع كثيرة, بعض الاضلاع ما يمكنك من الاستقبال 100% ومن كل وجه, مثل ما يكون مستطيل امامك او مربع امامك. يقول تبارك وتعالى هنا امنوا بالله ورسوله. اما الايمان بالرسول محمد عليه السلام كما اثرت يقتضي منك ان تصدقه فيما اخبر وان تطيعه فيما امر وان تنتهي عما نهى عنه وزجر وان لا تعبد الله الا بما جاء من شرعه صلى الله عليه وسلم. هذا معنى الايمان بالرسول. معنى الايمان بالرسول ان كل ما قال لك على شي يقول سمعنا واطعنا, صدقت يا رسول الله. كل ما يجيك خبر عنه يقول صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. مهما جاك من خبر لو ما خطر على بالك او عقلك ما يهضمه قل صدقت يا رسول الله. احنا جربنا من صدقه في الواقع امور لا تعد ولا تحصى, من صدقه في الواقع التي اخبر بها ورآها الناس بعينهم لا تعد ولا تحصى, ولا زلنا بعد 14 قرن من هجرته صلى الله عليه وسلم في القرن الرابع عشر, بعد 14 قرن ونحن لا نزال نرى من الآيات المستحدثات المجدات الشاهدة بصدق رسول الله فيما يخبر عن الغيب صلوات الله وسلامه عليه. قلت من قبل ان لما جاءت معركة بدر 313 امام 950 والكفار فيهم 50 فارسا والمسلمون ما فيهم الا فارسان, قبل بدء المعركة وقف رسول الله يحدد مصارع المشركين. قبل بدء المعركة يحدد مصارع المشركين, يقول هنا مصرع عدو الله ابي جهل, وهنا يصرع عتبة بن ربيعة, هنا يصر الصناديد رؤساء المشركين قبل بدء المعركة. فما فيه واحد ممن اشار رسول الله الى مصرعه تخطى المصرع الذي اشار اليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا قبل المعركة وهذه النتيجة بعد المعركة. هذه بعد المعركة. لما جاء يقسم, لما اخذ من الاسرى الفدا وقال حطوا فدية على عمه العباس, وعم العباس قال يا نبي الله ما قال له المال اللي دفعته عند فلانة في مكة عند ام الفضل في مكة وما عنده احد, والكفار في مكة يعتقدون ان محمدا اذا اخبر بشيء لا بد وان يقع. الكفار المشركون كلهم ما في واحد منهم, لما واحد من المشركين اجار رجلا من اصحاب رسول الله في مكة ولقاه بيطب الكعبة ابو جهل فنهاه ابو جهل, فرفع الصحابي الانصاري صوته ضد ابي جهل, فقال له وليه من المشركين اغضض صوتك, انت تحدث سيد الوادي, انت تتكلم الان مع عمرو بن هشام, يعني ابي جهل سيد الوادي كبير اهل مكة, كيف ترفع صوتك عليه؟ قال له اسكت, لقد حدثني رسول الله انهم قاتلوك, لقد حدثني رسول الله. وهذا الولي اللي كان عنده صديق قال لقد حدثني رسول الله صلى الله عليه وسلم انهم قاتلوك. قال بمكة؟ قال لا ادري, يعني قال لك اني يقتلوني بمكة ولا وين يقتلوني؟ قال ما ادري, لكن قال للنبي انك ستقتل, النبي قال لي انك ستقتل. بعد يوم او يومين واذا الصارخ يصرخ بان النبي تعرض لعير قريش الى جهة مكة, فكل الكفار جاءوا له قالوا له تعال. قال ما اخرج. ليش ما تخرج؟ قال بس انا تعبان مرضان ما اقدر اروح معكم, وهو خايف من وعد رسول الله ان يقتل, وهو كافر يعلن انه لم يؤمن برسول الله, لكن قلبه مطمئن مثل ما قال الرب تبارك وتعالى انه لا ولقد نعلم انه لا يحزنك الذي يقولون فانهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بايات الله يتحد قلوبهم مصدقة انك رسول الله ما اخبرت خبرا الا جاءك فلق الصبح كما تخبر صلوات الله وسلامه عليك. فقال له اقاتلي بمكة؟ قال لا ادري. فلما جاء يخرج قالوا له اخرج. قال والله انا تعبان. وراك ما تخرج؟ قال اسمحوا لي ما اخرج. جاب له ابو جهل والكبار من المشركين جابوا له مبخرة فيها طيب وبدوا يقدموا له الطيب يعني قالوا خلينا نطيبك ونجمرك مع النسوان اللي يقعدون في مكة علشان ما تقدر تخرج. اراد ان يزعجه ليخرج فجاب له مبخرة فيها طيب وقال له خليني اجمرك واطيبك مع الحريم اقعد مع الحريم اللي يبغون الطيب ويبغون الجمر. فاضطر اضطرارا الى ان يخرج من مكة ليلقى مصرعه الذي حدده رسول الله صلى الله عليه وسلم في بدر. في امور كثيرات كثيرات كل ما يمر يوم كل ما يمر يوم يأتي الشاهد الصدق بتصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما قال ان قبل القيامة الرجل يحدث عصاه ويحدث عذبة صوته؟ مش يشوف الناس في الشوارع الحين ماسك له آلة صغيرة هذه كبرها وفيها عصا اللي هي اللي انت كأنها عصا ويبدأ يتكلم فيها. هذا من خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا من خبر رسول الله؟ ما قال ان ما تقوم القيامة حتى يأتي الرجل بركوبته فيتركها على باب المسجد ويدخل يصلي ثم يخرج اليها؟ الحين يحطوا السيارات عند باب المساجد ويدخلوا يصلوا ويطلعوا. ما قال النبي عليه السلام لا تقوم القيامة لا حتى تهجر القرص من جزيرة العرب؟ هذه احنا عاصرناها هذه قبل احنا ما نولد او في عهد ولادتنا والمناخ اللي في المدينة والعطا موجود. كل اللي يقولوا هذا مناخ اهل الشام وهذا مناخ اهل مصر وهذا باب الشام وهذا باب مصر يحطون جبالهم ويبركون اباعرهم وهم جايين حجاج وزوار لمسجد رسول الله يحطونا في هذا المكان في العطل والمناخ في العطل والمناخ اسمها المناخ المكان لإناخة الابل. الان هل تجد فيها جملا واحدا؟ انت لو قالوا لبعض الناس نبي نركبك جمل ونخليك تمر في شارع من شوارع المدينة ونعطيك 1000 ريال ما يرضى. لو قالوا الواحد الان نبي نعطيك 1000 ريال او 2000 وركب جمل امشي به في شارع من شوارع المدينة ما يرضى. صار يخجل من ركوب الجمل في شوارع المدينة. وهذا من معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى تهجر القرص. يعني الناس ما عاد يركبون الجمال. يركبون الجمال ليه وعندهم سيارات؟ يركبون الجمال ليش وعندهم طيارات؟ يركبوا. هذا ما حصل الا في عصرنا بعد 1400 سنة من هجرة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ما يمر يوم الا والشواهد تشهد وتثبت انه رسول الله حقا وصدقا وان اسعد الخلق من اتبع محمدا صلى الله عليه وسلم وان اشقى الخلق من عاد رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وان اي امة تستمسك باهداب شريعة رسول الله يورثها الله الامن والامان والاستقرار والطاعة ورغد العيش والامن في نفوسهم وبلادهم واوطانهم. وكل بلد مهما كان فيها من انهار ومزارع تبتعد عن شريعة الله يورثها الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. هذا لا يزال مجرب صحيح الى يومك هذا لا يزال مجرب صحيح الى يومك هذا. فيقول هنا امنوا بالله ورسوله وانفقوا. واشرت الى ان كلمة انفقوا هو ما ذكر المفعول به يعني ما قال او المتعلق ما قال انفقوا على من قال امنوا بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. يعني ما قال لنا اعطوا من لكن هو بين لنا لان هذه الاية من هذه السورة اكثر اهل العلم على انها نزلت في غزوة تبوك. وغزوة تبوك كانت في السنة 9 من الهجرة هي اخر غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وبعدها بعد رجوع النبي عليه السلام من المدينة نزلت سورة التوبة وهي التي تسمى سورة الفاضحة الفاضحة لانها فضحت المنافقين باقوالهم وافعالهم وسماتهم وصفاتهم فسميت يسميها بعض اهل العلم سورة الفاضح سورة لانها فضحت المنافقين. كان هذا في شوال في السنة 9 من الهجرة ولم يغزو رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان صادفت صادف يوم غزوة تبوك ما فيه أضيم على المسلمين من يومها. وكانت عادة رسول الله صلى الله عليه وسلم انه اذا اراد ان يغزو جهة من البلاد ورى بغيرها، كانت من سياسة النبي محمد، من تخطيطه اللي بيسموه الجماعة المتحذلين في عصرنا التكتيك الحربي. طبعا كلمة تكتيك جابوها من الافرنجيين من بلاد العرب ولا بلاد الاسلام، ولكن لو سموها بالاسم العربي قال كيف يخطط رسول الله للمعركة كان الناس كلها يعرفونه، بدل ما يقول استراتيجية او التكتيك او ما ادري ايه، بالفاظ العربية غنية عنها وعن امثالها، يعني في اللغة العربية اوسع وادق من معانيها التي يستعملها غير المسلمين. فالنبي كان يخطط اللي بيسميه كما قلت في عصرنا بعض الناس التكتيك الحربي، ما اذا اراد ان يغزو جهة ورى بغيره. يعني لو اراد يتجه الى مكة صار يعد الجيش كأنه رايح الى جهة الشمال، ويبدأ يسأل عن القرى اللي في جهة الشمال. اذا بدأ يهيئ الجيش وينمي فيهم الاستعداد للقاء اعداء الله، اذا كان رايح الجنوب يبدأ يوري بجهة الشمال، لما رايح مكة يبدأ يفهم. ما هو كذب، ده تورية وليس فيها اخبار بان رايح الشمال، ولكن يقول مثلا القرية الفلانية وين هي عن المحل الفلاني، الطريق الفلاني، ويكثر من السؤال عن النواحي الشمالية. فالاعداء اللي يتربصون بالمسلمين تجيهم الاخباريات ان محمد يبي يتوجه للشمال لانه دائما يسأل عن الشمال، وهو لا يريد الشمال انما يريد الجنوب. وهذه فيه مصلحة لا نظير لها، منها انه يباغت العدو على بغداد فتنحصر القتلى في اقل عدد ممكن من الكافرين والمسلمين، لان لو علم المشركون باستعداد رسول الله اليهم يستعدون اكثر فتطول المعركة ويكثر القتلى من الطرفين. فاذا باغتهم استسلموا سريعا لله عز وجل ثم لرسوله صلى الله عليه وسلم، وتنتهي المعركة على بابسط الخسائر وباقل العوائد الضارة على المسلمين والمشركين، لان النبي ما كان حريص على قتل المشركين. النبي في معاركه ومغازيه ما كان يحرص ابدا على قتل مشرك. انا قلت لك ان في غزوة بدر بعد ما انتهت المعركة، مع انهم اخرجوه من اهل داره واذوا اصحابه وقتلوا بعضهم وعادوا الله ورسوله، ومع ذلك يوم غزوة بدر بعد ما انتهت المعركة اخذ سيفه يعرض على رؤوس المشركين ابي جهل والذين معه، وهو يقول ومعه ابو بكر: نفلق هامان من رؤوس اعزة، ويقف فيكمل ابو بكر: اعزة علينا وهم كانوا اعق واظلما. فيشعر رسول الله انه حزين على قتل هؤلاء، وانه ما كان يتمنى انهم يقتلون، وكان يتمنى ان يسعدهم الله بدخول الجنة وان ينصحهم الله، وانهم رؤوس اعزة مع انه قتلهم صلوات الله وسلامه عليه، لانهم مثل ما قال نقل عن الشاعر: كانوا اعق واظلم، خرجوا يحادون الله ويحادون رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ويريدون ان يطفئوا نور الله بكل ما يطيقون، فاطفأ الله حياتهم ليشتعل النور في مشارق الارض ومغاربها، ليسعد به ابناء الامم من العرب والعجم وسائر الناس. الرسول عليه السلام لما خرج يوم الهجرة هم يعرفون اهل مكة ان احسن مكان محمد يمكن ان يهاجر اليه ويكون له فيه اعوان هو المدينة المنورة يثرب. فلما عزموا على قتله وارشدهم عدو الله ابليس ان يختاروا من كل قبيلة من قبائل قريش او كل بطن من بطون قريش شابا جلدا قويا يمسك بيده سيفا صارما، ثم ينتظرون النبي عند بابه، فاذا خرج للصبح ضربوه ضربة واحدة فيتفرقه دم. هكذا ارشده ابليس عدو الله، فاعلم الله نبيه بخبرهم وامر علي رضي الله عنه ان ينام على فراشه وان يتسجى ببرده الاخضر، ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام من بينهم وقد وضع حبنة من التراب ورمها في وجوههم وهو يقرأ ياسين والقرآن الحكيم: انك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي لنا الأذقان فهم مقمحون. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. وخرج النبي من بينهم فلم يره أحد منهم. بدل ما يتجه إلى الشمال اتجه إلى الجنوب، لأنهم يعرفون تمام المعرفة إن خطته شمالية، إنه بيروح إلى المدينة إلى يثرب. أصحاب الذين هاجروا من قبله، عدد من أصحاب النبي عليه السلام هاجروا إلى المدينة بأمر رسول الله قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، منهم أبو سلمة بن عبد الأسد وغيره وغيره. فهم يعلمون أن وجهة رسول الله إلى جهة الشمال. فالنبي عليه السلام بدل ما يتجه الشمال لأن الطلب سيكون وراءه إلى جهة الشمال، اتجه جنوبا إلى غار ثور، إلى غار ثور جهة اليمن جهة الجنوب. حتى إذا بحث يبحثهم في الشمال وهو في الجنوب. فإذا غاب الطلب واستمر 3 أيام ولم يجدوا شيئا في الجنوب، صار كل بحثهم عند ذلك يتجه من طريق الساحل إلى مدينة إلى مدينته صلوات الله وسلامه عليه. هذا من هدي رسول الله. كل غزواته كان إذا أراد أن يغزو جهة ورى بغيره إلا غزو التبوك. غزو التبوك الوقت حر موت، وقت حر جاف شديد الحرارة يلهي الجسم، والثمار قاربت على النضج، ثمار المزارع قاربت على النضج من نخيلهم وثمارهم قاربت على النضج. وليس بأيديهم شيء، فأعلمهم أنه متجه إلى تبوك حتى يستعد. والعدو بعيد لا يمكنه أن يلتقط أخبار رسول الله صلى الله عليه وسلم. 14 مرحلة بالسير، 14 مرحلة بين تبوك وبين مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك أعلن أنه متجه إلى تبوك. وسمي الجيش جيش العسرة. لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. في ساعة العسرة، ساعة عسرة، كلمة عسرة اللي ربنا قالها هو العليم الخبير كيف كانت هذه العسرة في النفوس والأموال والثمار وكل ما يحتاجونه. عسر كان جيش، الجيش اسمه جيش العسرة. اذا لابد من الحظ على الانفاق. فيجي احد البررة الصالحين الذين هيأهم الله لاستقبال رسوله ومعاونة رسوله ونصرة دينه واعلاء حزبه وشريعته، عثمان بن عفان ذو النورين اللي بعض من يدعي الإسلام ممن أعمى الله قلوبهم وأصمهم وأعمى بصائرهم يكرهونه ويبغضونه، اللي قام عدو الله اليهودي عبد الله بن سبأ الصنعاني وجاء بجماعة من أهل مصر وجماعة من أهل العراق وحاصروا مدينة النبي وقتلوا ذا النورين وهو يتلو كتاب الله، ويدعون أنهم أغير على الإسلام من عثمان بن عفان. يوم جيش العسرة عندما بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام يحض على الانفاق، جاء عثمان بن عفان ب300 بعير بأقتابها وأحلاسها وأحمالها، ولم يكتفي بذلك بل جاء ب1000 دينار مع 300 الحمل ووضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ويؤثر أن نبي الله عليه وسلم قال: ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. وعثمان تعرفون أن يوم غزوة يوم عمرة يوم صلح الحديبية، الرسول عليه السلام لما وصل إلى الحديبية ومنعته قريش من الدخول من دخول مكة، أرسل إليهم عثمان بن عفان قال: ما جاء محمد ليحاربكم، انما جاء ليزور البيت، جاء معتمرا، والبيت ما يصد عنه احد في الجاهلية، فكيف تصدون عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاءهم عثمان اشيع انهم اخذوه وقتلوه، اشيع بين الصحابة ان عثمان اخذ وقتل. او اسر على الاقل. فلما اشيع هذا بايع رسول الله صلى الله عليه وسلم اصحابه تحت شجرة الرضوان. لقد رضي الله عن المؤمنين اذ يبايعونك تحت الشجر. فلما بدأ كل واحد من الصحابة يضع يده على يد رسول الله صلى الله عليه وسلم ليبايعه، طبعا يبدأ ابو بكر شيخ المسلمين بعد رسول الله، شيخ المسلمين وافضل الامة بعد نبيه، ولعن الله من يبغض ابو بكر، ولعن الله من يكره ابو بكر الصديق، واذل الله من يبغض ابو بكر الصديق، واذل الله من يبغض عمر بن الخطاب، واذل الله من يبغض ذن ورين عثمان بن عفان. فلما جاء دور عثمان بن عفان، عثمان ما هو موجود، عثمان في مكة، فأخذ النبي يده الشريفة ووضعه على يده الشريفة الأخرى وقال هذه يد عثمان. فقالوا ما أسعد هذه اليد، يد عثمان كانت يد رسول الله في بيعة الرضوان، يد عثمان بن عفان كانت يد رسول الله، يعني كأن النبي وكل وصار وكيلا عن عثمان في المبايعة في بيعة الرضوان. فوضع النبي يده على يده وقال هذه يد عثمان. هل بعد ذلك يا عباد الله، هل بعد ذلك واحد يصير في قلبه شك من عثمان بن عفان؟ عثمان بن عفان جاء لما امر النبي في كثير، ما هي هذه ولا غيره، له حسنات، له حسنات لا تعد ولا تحصى عليه رضي الله عنه. النبي لما زوج واحدة من بناته ماتت، زوج الثانية بسرعة، فلما ماتت الثانية يؤثر أن النبي قال له لو كان لنا ابن لنا الله مسلمين فأمنا بجميع النبيين والمرسلين لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فتفضل علينا فجعلنا من أهل السنة والجماعة الذين يوالون كل أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويترضون عنه. هذا من فضل الله علينا. فعثمان بن عفان يوم غزوة العسرة جاء بثلاثمائة بعير عليها أحمالها بأقتابها وأحلاسها، ولم يكتفي بثلاثمائة بعير محملة، بل جاء بعد ذلك ومع ذلك بألف دينار فوضعها كلها أمام رسول الله عليه الصلاة والسلام. فيؤثر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم. ما هي واحدة، مرة من المرات وهو أمير المؤمنين، مرة من المرات وأمير المؤمنين اشتد الغلاء في المدينة والحاج، يعني قل المواد الغذائية في المدينة قلة عجيب، وإذا بتجارة ترد من المدينة لعثمان، مئات الأحمال جاية من الشام محملة بالحنطة والشعير والذرة والدقن وغير. فلما وصلت إلى المدينة جاء التجار عشان يشترونها بالجملة ويبعونها على قبل قطاعي على الناس، جاء تجار المدينة في عهد أمير المؤمنين عثمان عشان يشترونها بالجملة من التاجر عثمان رضي الله عن أمير المؤمنين ويبيعونها على الناس بالقطاع بالتجزئة. فجاءوا لعثمان وقالوا له يا أمير المؤمنين الجمال اللي جات بيعها علينا، قال بكم؟ قال الدينار دينارين. قالوا له الدينار نربحك في الدينار دينارين، يعني إذا كنت اشتريتها بألف دينار نعطيك ألفين دينار. قال فيه واحد أعطاني أكثر من ذلك. قالوا فيه احنا تجار المدينة نعطيك ثلاثة. الدينار ثلاثة دنانير. قال لا في واحد اعطاني اكثر. قالوا طيب الدينار باربعة. قال والله واحد اعطاني اكثر، ان كان عندكم زيادة قولوا لي. قالوا في خيرنا تجار المدينة، نبي نعطيك الدينار خمسة دنانير. قال والله واحد اعطاني اكثر، زودوا ان كان عندكم شيء. قالوا نعطيك سبعة دنانير. الى ان وصل عشر قال لا واحد اعطاني اكثر، اعطيتها لله عز بعتها على الله عز وجل. هذا عثمان، هذول الجماعة اللي الله هيأهم ليكونوا أصحاب محمد، هذول أمة كريمة وأشاوس وأئمة أعلام، مثل ما قال ذاك الشاعر وإذا هيأ الله سعيدا لأناس فإنهم سعداء. الله أسعدهم لأنهم كانوا أحباب محمد صلوات الله وسلامه عليه ونصراء رسول الله وملازمي رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أنا قلت لكم لما مات النبي محمد مرة، لما مات النبي محمد عليه السلام، قلت لكم مرة لما مات النبي محمد مر أبو بكر مر عمر على عثمان وجد جالس في شارع من شارع المدينة، قال السلام عليك يا أخي عثمان. ما رد عليه عثمان، عينه مبرقة يشوفه ولكن ما يتكلم. هذا بعد موت رسول الله مباشر. وطبعا عمر هذا ترى ما هو بسهل، عمر لما سمع أن النبي مات كاد يفقد عقله تمام، كاد يفقد عقله تمام. فجاء الى المدينة وجد الناس يبكون، قال تحدثون ان محمد مات؟ والله اللي يتحدث منكم ان محمد مات لأضربنه بسيفي هذا حتى يبرد. والله جن راع عقله من شدة حبه لرسول الله، والله من حدثكم ان محمدا مات لأضربنه بسيفي هذا حتى يبرد. ان محمدا لم يمت، وانه ذهب لميقات ربه كما ذهب موسى لميقات ربه. واذا ابو بكر الصديق يدخل من الباب يربط فرسه عند الباب لانه كان في العوالي، وبعد لما درى الخبر جاء وربط فرسه على الباب ودخل يتهادى الحليم الكريم. الحليم الكريم افضل الامة بعد نبيها محمد عليه الصلاة والسلام، دخل يتهادى حتى دخل حجرة ابنته وكشف عن وجه حبيب الله ورسوله. وبعد ان كشف عن وجهه قبله وقال طبت بابي انت وامي طبت حيا وميتا، بابي انت وامي طبت حيا وميتا. اما الموتة التي قد كتبها الله عليك فقد ذقتها. ثم خرج الى الناس وعمر في وسط الروضة في المسجد يلعب بسيفه ويعرض كأنه فقد عقله تماما من شدة حزنه على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فوقف قال ايها الناس، ايها الناس، من كان يعبد محمدا فان محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فان الله حي لا يموت، وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل، افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. قال عمر فخررت على يعني على مقعدتي وعلمت ان النبي محمدا قد مات فاجهدت بالبكاء وكأني لم اقرأها قبل ذلك، كأني لم اقرأ هذه الاية قبل ذلك، فايقنت ان محمدا قد مات. هذا عمر بنفسه يمر على عثمان وهو جالس في المدينة ويقول السلام عليك يا اخي يا عثمان، فينظر الى عثمان ولا يرد. فخرج عمر مغضبا وذهب الى ابي بكر وقال يا ابا بكر مررت باخيك عثمان فسلمت عليه فلم يرد علي السلام، لم يرد علي السلام. فاخذ ابو بكر ثيابه وجاء مسرعا هو وعمر الى عثمان فوجداه جالسا، فقال له السلام عليك يا عثمان، قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قال مر بك اخوك عمر فسلم فلم ترد عليه؟ قال ما مر بي ولا رأيته، ما انا ما شفته بعيني مر علي. وهو لفظ اول الحديث، اول هذا الحديث الصحيح اوله لما توفي رسول كدنا نوسوس، يعني كادت قلوبنا يحصل لها جنون، كدنا نجن لموت رسول الله صلى الله عليه وسلم من شدة حزنهم على فراق رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. هذه واحد. عثمان هذا الحبيب الصالح ذو النورين يوم غزوة العسرة يجهز جيش العسرة ب300 بعير عليها اقتابها واحلاسها واحمالها، ولم يكتف بذلك بل يقدم معها نقدا 1000 دينار يضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. كثير من اهل العلم يقولون ان الاية هذه وهي قوله امنوا بالله ورسوله، يعني دوموا على الايمان، قلنا انها نزلت في المؤمنين اثبتوا على الايمان ودوموا على الايمان، وان كانت تخاطب الكافرين الذين لم يؤمنوا كان يقول سارعوا الى الايمان بالله ورسوله وانفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين امنوا منكم وانفقوا. كثير من اهل العلم يفسرها بعثمان بن عفان، كثير من اهل العلم بالتفسير والتأويل يقول الذين امنوا منكم وانفقوا لهم اجر كبير، يعني عثمان بن عفان، لانه نزلت الاية بسببه، لانه امن وانفق نفقة ليست كالنفقات. وقوله تبارك وتعالى لهم مغفرة واجر كبير، كلمة كبير انا اقدر اضرب لها مثل واحد من كلام النبي محمد، مثل واحد تعرف انت مقدار كبر النفقة اللي تنفقها انت. قلت الليلة اللي فات قد تنفق نصف تمرة، نصف تمرة، فيحول الله بينك وبين النار بسببه. قد تعطي مسكينا ثوبا خلقا قديما عندك مالك في حاجة تعطيه لمسكين فيكسوك الله من حلل التاج والحرير والدباج يوم القيامة عشان كسوت مسلم. يمكن تسقي عطشان فيسقيك الله من حوض محمد صلى الله عليه وسلم ويسقيك من أنهار الجنة. يمكن يكون الشيء بسيط في نظرك قلت لك ما ينبغي لك أن تحتقر صدقتان. قلت إن واحدة من نساء النبي محمد لما سأل السائل أمرت خادمها أن يعطيه حبة عنب فلما قال لها يا أم حبة عنب واحدة قالت يا ابني كم فيها من مثقال ذرة والله يقول من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى. الرسول عليه السلام يقول يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس نجا. يعني ظلف الشاه اللي محل الخف للبعير ومحل الحافر للحمار هذا يسمى ظلف. لو كان محرق مطبوخ ومحروق بالنار وأهداه إليك عاد ينبغي أن تقبله ولا تحتقره. وإن تصدقت به لا تعده حقير. يقول النبي محمد لا تحقرن عليه الصلاة والسلام لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرس مشى. ويضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم لذلك مثلا فيقول إن الإنسان معنى كلام عليه السلام الإنسان إذا تصدق بصدقة يتلقاها الله بيمين وطبعا كلتا يدي الرحمن يمين يتلقاها بيمين وكلتا يديه يمين فيربيها وينميها كما يربي أحدكم فلوه يعني مهره الصغير حتى تأتي يوم القيامة كجبل أحد. لقمة إذا أعطيت فقير لقمة واحدة تعطيها الفقير الله يربيها عنده وينميها عنده ويكبرها عنده حتى تصير مثل جبل أحد كما أخبر الصادق المصدوق حبيب الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم. إن أحدكم لا يتصدق بالصدقة فيتلقاها الله بيمينه فيربيها كما يربي أحدكم فلوه حتى تجيء يوم القيامة كجبل أحد. شوف جبل أحد كم كيلو طول وكم كيلو عرض. هذه اللقمة الواحدة تعطيها للفقير الله يجعل هذا مثال للأجر الكبير الذي ينتظره العاملون في خدمة عباد الله أو لعله. وأنا قلت ما هو بس المؤمنين يعني لو أطعمت كافر كمان حتى الكافر ترى ما هو بس المؤمن اللي تجر في إطعامه. لو لقيت كافر جوعان وغذيته أو عاري وكسيته أو عطشان وسقيته لك ذلك الأجر عند الله عز وجل. ربنا لما ذكر البررة أهل الجنة قال إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالناذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه يعني مع حبه مسكينا ويتيما وأسيرا. وإحنا نعرف إن الأسر كافر واحد من الأسرى لما أسره أصحاب النبي محمد فكان إذا جاء وقت الطعام كل واحد منهم يختار أطيب لقمة جاته ويعطيها له. الكافر الأسير ينظر للصحابة إذا جاء وقت الأكل فينبحثون عن أطيب شيء يعني لو قدم لهم ثلاث تمرات ولا أربعة يشوفوا أحسن التمرات اللي موجودة اللي ما هي مشيصة اللي بعيدة عن الشيص الطيبة الجيدة ويختارها ويعطيها للأسير الكافر. فأعلن أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول. إن دينا يربي القلوب لا نظير له في الأرض. لا نظير لدين الإسلام في تربية القلوب على أحسن مناهج السلوك وأعلى درجات الأخلاق. لا يوجد لا شيوعي قاموا الشيوعية قامت الشيوعية الملعونة الرسمية قامت سنة 1917 في نهاية الحرب العالمية الأولى في القرن هذا اللي علينا ده اللي انتهى القرن الهجري اللي انتهى سنة 1919 بالتاريخ النصراني سنة 1917 بالتاريخ النصراني أثرت دعوة عدو الله النصراني ابن اليهودية كارل ماركس فتأثرت به جماعة من الجواسيس في قصر آل رومانوف لينين والذين معه، لينين وستالين والذين وبيرفا والذين معهم، وأسسوا الحزب الشيوعي وهم جواسيس لآل رومانوف، حتى قضوا على آل رومانوف، كانوا جواسيس في قصر آل رومانوف، ثم انقلبوا لأنهم أعرف بأسرارهم وانقلبوا عليهم وحولوا النظام الروسي القيصري إلى النظام الشيوعي. من سنة 1917 إلى اليوم يمكن تغير نظامهم أكثر من 100 مرة، أكثر من 100 مرة لم يستقر تغيير وتبديل. لما الأول قالوا ما نقدر نحيني، الأول خدوا الأملاك كاملة من الناس وقالوا للعوام، للعمال والمزارعين، لعمال المزارع وعمال المصانع، معني كانوا يقولوا لهم نحن انتم يا البروتاريا، يسمون العمال والمزارعين البروتاريا، ويريدون ان يكونوا هم حكام الشعب، حكام الشعب يكونوا من الشعب، رعاع ابليس يخطب فيه، ابليس يخطب فيه، فقال لهم انتم اللي تصيروا حكام. فلما انقلبوا على آل رومانوف استعملوهم كالوقود، كالوقود للانقلاب الشيوعي، وبمجرد ما استقر الانقلاب وتمكن قادة الحزب الشيوعي لينين وستالين وبيربا بدأ يقتل بعضهم بعض، ثم قاموا على العمال فساموهم سوء العذاب. وإلى يومك الآن قريب 80 سنة، قريب 80 سنة من الانقلاب الشيوعي، قريب 70 سنة من النظام الشيوعي من قيامه للآن، والعمال في البلاد الشيوعية هم أسوأ عمال العالم قاتلة، أسوأ عمال العالم قاتلة. فقاموا مرة وحرقوا الكولزخات، يعني المزارع التعاونية، سواء المزارع اللي فيها الأبقار، محلات مجمعات الأبقار والحيوانات، يرمون عليها الغاز ويشعلون فيها النار، يجوا على المزارع العامة ويشعل عمال ويشعلون فيها النار. ليش تشعلون؟ قالوا كانوا بيعيدونا ان احنا بنصير ملوك الارض، صرنا اخص انواع العمال في العالم، خلينا نحركها حتى لا تصل الى ايدي، حتى لا تصل الى ايدي. يعني في التاريخ هذا اللي من في حوالي 70 سنة او حوالي 67 سنة او حولها، حصلت عدة حرائق للمزارع الجماعية والحيوانات المجمعة حتى لا تصل الى ايدي الحزب الشيوعي في موسكو، لا تصل ايدي الحزب الشيوعي في موسكو، ويقولوا احنا اهل الرحمة، احنا جماعة الشعب، احنا اللي ارصار العمال، العمال حتى يستولوا على الحكم. فاذا وصلوا للحكم قهروا العمال اسوأ انواع القهر، وان اسوأ انواع الكبح والكبت العمال اللي في البلاد الشيوعية، يعني دور العالم. نضرب مثلا الحين ببلد، بلد واحدة رماها سوء حظها ان تنقسم قسمين، بلد واحد برلين بعد الحرب العالمية الثانية انقسمت قسمين وصار نصفها الشرقي اسمه برلين الشرقية الشيوعية، ونصفها الغربي برلين الرأسمالية، برلين اليهودية الصهيونية النصرانية المجوسية الوثنية اللي جمعت كل ما هب ودب من العجر والبجر، لكنها لم تكن شيوعي. فإذا جاءت منتقل، شوف ما عمر قال ان واحد من برلين الغربية هرب الى برلين الشرقية ابدا، من يومها، من يوم بني سور برلين الى اليوم، من يوم بني سور برلين الى اليوم ما فيه واحد هرب من برلين الغربية لبرلين الشرقية، وكل يوم يهربون تحت الاسلحة والنار ترمى عليهم، ويضعون ادوات الكترونية لترميهم وتقتلهم وهم يسمعون في النار، هربا من تحت سور برلين عشان يهربون من جحيم الشيوعية الى البلاد الرأسمالية، الى البلاد الرأس. هذا مثال، ولكن وين الرأسمالية عن دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ وين الرأسمالية؟ يقولون الناس اللي يجون برلين انك اذا انتقلت من برلين الغربية الى برلين الشرقية كأنك انتقلت من النهار الى الليل، الكهرب قليل، القهوة ما عليها احد الا قليل، الناس ثيابهم مرقع، ما يقدر واحد يتكلم الا في السر، يخاف ان الجواسيس يسمعون، جواسيس يسمعون. بخلاف برلين الغربية اللي هي ما هي شيوعية، مع انهم كفار فجرة دهر ملحدون بهم كل العجر والبجر، لكن اقل من الشيوعية، والحرية عندهم ما مثل الحرية عند الشيوعية للافراد والجماعات والعمال. ما عمري واحد هرب من برلين الشرقية لبرلين الغربية، وكل يوم تسمعون في الاذاعات وتنشر الصحف في الاذاعات والصحف نبأ الهاربين من برلين الشرقية الى برلين الغربية. هذا مثال، انا انما اضرب مثل، أين برلين الشرقية الغربية وأين رسم من دين محمد صلى الله عليه وسلم؟ دين محمد اللي يقرر أنه لا يحل لمسلم أن يبيت شبعان وجاره طاول. دين محمد اللي لما جاء رجل يسأل رسول الله، لما جاء رجل يحتاج محتاج ما عنده طعام، فجاء يسأل النبي محمدا، فقال له النبي محمد لأصحابه قال دلوه على نسائي، فجئ به إلى بيت أبيات رسول الله، قالوا لنساء النبي هذا ضيف رسول الله، فقلنا والله ما عندنا إلا الماء، بيت محمد بن عبد الله ما فيه إلا الماء، وطبعا ما هو بكثير، لأنه لما كان بطنه من الجوع ويربط على نفسه حجر من الجوع تقول له تبكي عائشة تقول بأبي أنت وأمي يا نبي الله ادعو الله أن يوسع علينا، يقول لها يا عائشة مالي وللدنيا، إخواني من أولي العزم من المرسلين صبروا على ما أصابهم فأكرمهم ربهم وإني لأرجو اللحوق بإخواني عليه الصلاة والسلام. وفي الحديث الذي راه البخاري وغيره من حديث عمرة بن الزبير عن عائشة خالتي عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت يا ابن أختي إن كنا لننظر إلى الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في شهرين وما أخذت في أبيات رسول الله نار. قلت يا خالة ما كان يعيشكم؟ قالت الأسودان التمر والماء، هذا بيوت الرسول. فلما جاء بالضيف إلى أبيات النبي قلنا ما عندنا إلا الماء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دلوه على نسائي. قال النبي عليه السلام من يضيف هذا أو يطعم هذا يرحمه الله. فقال رجل من أصحابه أنا يا نبي الله، والرجل أخذ الضيف بيده ضيف أخذه بيده وذهب به إلى زوجته قال لها أكرمي ضيف النبي محمد، أكرمي ضيف رسول الله يرحمك الله. قالت أنت جايب ضيف وأنت تعلم اللي في البيت، إحنا ما عندنا إلا قوت العيال الصغار، أنا وإنت الليلة ما لنا عشاء، أنا وإنت الليلة ما لنا طعام الليلة، هذه نبي مبات أنا وإنت جائعين، القرص اللي عندنا يلا يكفي العيال الصغار اللي ما لهم كبد تصل لكبدهم ما تصبر على الجوع. قال لها اسمعي عللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء، عللي أولادك بشيء حتى يناموا إذا أرادوا العشاء وأطعمي ضيف رسول الله يرحمك الله. فلما قال لها كده قامت حطت البرمة وبدت تشب عليها النار علشان العيال يحسبون ان العشاء بيهيئ لهم. المهم فرحانين حتى جاهم النوم ونام، كانت هيئت القريص الصغير للرجل. قال لها اسمعي زوجها حطي القرص واعملي قربي الفتيلة اللمبة قربيها من الـ من الـ من الـ من الـ من القرص واعملي انك بتصلحها وطفيه، اعملي انك بتصلحي اللمبة النور هذا وطفيه حتى الرجل ما يشوف ان القرص قليل، لاني نخشى ان اذا رأى الطعام قليل ان ما يأكل يستحي ولا يأكل، فاعملي انك بتصلحي النور وطفيه انفخيه كده بدون بس ما يشعر الرجل، وبعدين انا وانت نقعد حول الرجل في الظلام ونبدأ نمصمص شفايفنا مجانا، يعني كده يمصمصون شفايفهم كأنهم يأكلون وهم لا يأكلون شيئا حتى يطمئن الرجل ويأكل. وبات وقعد الرجل هو وزوجته على ناحية من الطعام من السفرة والضيف على الناحية الثانية ويمصمصون شفايفهم في الظلام والضيف يحسب انهم يأكلون معه وهو يعسي ويأكل حتى شبع من اللقمة اللي جاته. فلما جاء الصباح وأقبل الرجلان على رسول الله كان الوحي قد سبقه إلى الخبر بذلك، فضحك النبي عند رؤيتهما وقال لقد عجب الله من فعالكما، وأنزل الله قرآنا يتلى يبين طبيعة شريعة الإسلام إلى يوم القيامة فيقول والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. شيوعيته اشتراكيته وغربيته وشرقيته، واحنا عندنا الانوار القوية الساطعة الا الله مثلها في كتابه بقوله، مثل شريعة الاسلام في كتابه بقوله الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري يوقد من شجرة مباركة زيتونة لا شرقية ولا غربية يكاد زيتها يضيء ولو لم تمتس نار، نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء، هذه شريعة النبي محمد، ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم، هذه شريعة رسول الله. هذا المثل يبين شريعة الإسلام وأنها شافية صافية نقية بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تفي بجميع حوائج البلاد والعباد وتسعد الناس في المعاش والمعاد، لم يترك خيرا إلا دل الناس عليه، ولم يترك شرا إلا حذر الناس منه، فكيف يلتمسون غير شريعة النبي محمد؟ كيف يبحثون عن شريعة من نحاتات أبناء أعداء الله وأعداء رسوله، أو من أعداء الله وأعداء رسوله؟ كيف يبحثون عن قوانين وأنظمة يستجدونها من الشرق أو الغرب وعندهم شريعة النبي محمد عليه الصلاة والسلام الكاملة التامة التي أنزل الله فيها قول اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا؟ قل هنا آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على النبي وعلى آله وصحبه وسلم.